الأصحاح الثالث عشر. وشاخ يشوع تقدم في الأيام، فقال له الرب: أنت قد شخت، تقدمت في الأيام، وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. هذه هي الأرض الباقية، كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين، من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا، تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين الخمسة: الغزي والأشدودي والأشقلوني والجتي والعقروني والعويين من التيمني، كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريين، وأرض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حمات، جميع سكان الجبل من لبنان إلى مصرفوت مايم جميع الصيدونيين، أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل، إنما اقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكا كما أمرتك. والآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأصباط ونصف سبط منسة. معهم أخذ الرؤوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق، كما أعطاهم موسى عبد الرب، من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل سهل ميدبا إلى ديبون، وجميع مدن سيحون ملك الأموريين الذي ملك في حشبون إلى تخم بني عمون، وجلعاد وتخوم الجشوريين والمعكيين وكل جبل حرمون وكل باشان إلى سلخة، كل مملكة عوج في باشان الذي ملك في عشتاروث وفي إذرعي. هو بقي من بقية الرفائيين وضربهم موسى وطردهم، ولم يطرد بنو إسرائيل الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم، لكن لسبط لاوي لم يعطي نصيبا، وقائد الرب إله إسرائيل هي نصيبه كما كلمه. وأعطى موسى سبط بني رأوبين حسب عشائرهم، فكان تخمهم من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل السهل عند ميدبا حشبون وجميع مدنها التي في السهل وديبون وبامود بعل وبيت بعل معون ويهصة وقديموت وميفعة وقرية تايم وسبمة وصارث الشحر في جبل الوادي وبيت فغور وسفوح الفسجة وبيت يشيموت وكل مدن السهل وكل مملكة سيحون ملك الأموريين الذي ملك في حشبون الذي ضربه موسى مع رؤساء مديان أوي وراقم وصور وحور ورابع أمراء سيحون ساكن الأرض. وبلعام بن بعور العراف قتله بنو إسرائيل بالسيف مع قتلاهم. وكان تخم بنو رأوبين الأردن وتخومه، هذا نصيب بني رأوبين حسب عشائرهم المدن وضياعها. وأعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم، فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي هي أمام ربة، ومن حشبون إلى رامة المصفات وبطونيم ومن محنايم إلى تخم دبير، وفي الوادي بيت هرام وبيت نمرة وسكوت وصافون بقية مملكة سيحون ملك حشبون الأردن وتخومه إلى طرف بحر كنروت في عبر الأردن نحو الشروق. هذا نصيب بني جاد حسب عشائرهم، المدن وضياعها. وأعطى موسى لنصف سبط منسة، وكان لنصف سبط بني منسة حسب عشائرهم. وكان تخمهم من محنايم كل باشان، كل مملكة عوج ملك باشان، وكل حووث يائير التي في باشان 60 مدينة، ونصف جلعاد وعشتاروث وإذرعي مدن مملكة عوج في باشان لبني ماكير ابن منسة لنصف بني ماكير حسب عشائرهم. فهذه هي التي قسمها موسى في عربات مؤاب في عبر أردن أريحا نحو الشروق. وأما سبط لاوي فلم يعطه موسى نصيبا، الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم.